مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى من سار على هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بكم مستمعين الكرام، معكم هنادي على الهواء مباشرة، وأطل عليكم من خلال هذا المنبر الطيب الذي يبث الخير على مدى 24 ساعة 92.1 FM، وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا الذين يتواصلون معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm راديو، وأيضا عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. مستمعينا الكرام، أرحب بكم وأحلى الأوقات أتمناها لكم معنا اليوم، حيث أننا سنستضيف أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، وسيحدثنا عن هذه الأيام التي الآن نحن نعيشها، العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأيضا عن فضل يوم عرفة، عن صيام هذا اليوم وصيام هذه الأيام التسع من ذي الحجة، بالإضافة إلى أنه سيتحدث عن الأضحية. وكل هذه المعلومات سينقلها إلينا إن شاء الله اليوم من كان عنده أي سؤال حول هذه المواضيع، فأهلا وسهلا بكم، يمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم على فضيلة الشيخ بالاتصال بنا على 97072747، فيمكنكم أن ترسلوا أسئلتكم عبر هذا الرقم على +61 410 830 930. عودة لكم مستمعينا الكرام، وسنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله وأنتم والإخوة والأخوات بخير. بارك الله فيك. دائما نحرص وتحرصون أنتم بدوركم من دار الفتوى أن يؤدي المسلمون ما فرض الله عليهم أو ما سنه لهم على الوجه الصحيح، وبما أننا الآن في شهر ذي الحجة وفي العشر الأول من هذا الشهر، أحببنا أن نستضيفك لتحدثنا عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة، بالإضافة إلى أيضا الحديث عن الأضحية وصوم يوم عرفة. كل هذه المعلومات نريد أن نسمعها منك وما يتعلق بها إن شاء الله. بارك الله فيك. فلنبدأ معك بفضل العشر الأول من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأسأله سبحانه أن يشرح صدورنا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. أما بعد، أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أحبابنا الكرام، الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وليال عشر، والله تعالى يقسم بما يشاء. والليالي التي أقسم الله عز وجل بها هي ليالي أيام العشر الأول من ذي الحجة. والشفع هو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، عيد الأضحى. والوتر هو يوم عرفة، كما ذهب إلى هذا كثير من أهل التفسير. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. رواه البزار بإسناد حسن، كما قال الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. وقد دلت الأحاديث على أن العمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام غيره من السنة. فعمل البر والإحسان فيها يزيد على ما سواه، والأعمال الصالحة تزكو عند الله أكثر مما إذا عملت في غيرها. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. معناه في هذه الأيام العشر الأول تجتمع أمهات العبادة: الصلاة، الصيام، صيام التطوع، الصدقة بأنواعها، والحج. فتجتمع أمهات العبادة في هذه الأيام العشر الأول. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح في هذه الأيام. وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه أحاديث وآثار. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لذلك يقول الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح: وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر، الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في القرآن، وفيها الحث على الإكثار من ذكر الله ومن الطاعات، هي أيام العشر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر. قال أي ابن عباس: والأيام المعدودات أيام التشريق. أما الأيام المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن أيضا في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق التي بعد العيد. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. معناه ينبغي منا في هذه الأيام العشر أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن نكثر من التسبيح، من التهليل، من التكبير، من التحميد، من الاستغفار، كما جاء ذلك في عدة أحاديث في الحث على ذلك. كذلك مما ينبغي أن نعلمه أن أفضل أيام العشر، بل أفضل أيام العام، هو يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة، وهو يوم عيد للمسلمين. فقد روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. لما؟ لهذا اليوم من منزل عند الله رب العالمين. وفي بعض الروايات قال عمر: نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم الجمعة ويوم عرفة، رواه الترمذي وغيره. أحبابنا الكرام، يوم عرفة يوم عظيم وله شأن عند الله رب العالمين، وجاء في فضل يوم عرفة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وأخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. وفي موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحبابنا الكرام، يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما بالنسبة للحاج أي الذي يقف على عرفات فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمع شملنا، وأن يرفع رايتنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. لا ننسى أنه في يوم عرفة الأمة المحمدية تنتظر بشوق لتشهد أبهى مظاهر الوحدة، حيث يجتمع المسلمون بأشكالهم المختلفة وألسنتهم المتعددة تحت راية التوحيد الذي جمعتهم فوق أرض واحدة، يدعون ربا واحدا سبحانه وتعالى. موقف المسلمين على أرض عرفة وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، موقف تنشد له الأبصار، موقف تحن له القلوب، موقف تذرف له العيون بالدموع شوقا لتلك البقاع، شوقا لأم القرى، لمكة ومنى وعرفة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن حجاجنا الكرام. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال أيضا وردنا بالنسبة لصيام يوم عرفة، إن صادف يوم عرفة أو غيره من الأيام التي يسن فيها الصوم، مثلا صوم نصف شعبان، يعني في أيام يسن فيها الصوم غير يوم عرفة، إذا صادف هذا اليوم يوم الجمعة، فما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ بالنسبة لإفراد يوم الجمعة بالصيام، المراد به إفراد الجمعة بتطوع من غير سبب، يعني أن يفرد يوم الجمعة وحده لا قبله ولا بعده بصيام يتطوع فيه من غير سبب، قال أهل العلم هذا مكروه، معناه هذا شيء لا يسن ولا نشجع عليه. أما أن يصوم قبله بيوم أو بعده بيوم فهذا لا مانع منه، كذلك أن يصوم يوم الجمعة ولو منفردا عن قضاء كان عليه فهذا كذلك لا مانع منه، كذلك أن يصوم يوم الجمعة لسبب آخر ليس لأنه يوم جمعة، لأنه يوم عرفة مثلا، لأنه يوم نصف من شعبان مثلا، أو عاشوراء، أو يوم عاشوراء، فإفراد يوم الجمعة بصيام لسبب غير يوم الجمعة وهو يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء إلى ما هنالك، قال أهل العلم لا مانع من ذلك، لا مانع من هذا الأمر. طيب إذا شخص عليه قضاء وأراد أن يصوم يوم عرفة، يوم عرفة نعم، قضاء فاته من رمضان بلا عذر أم كان بعذر، إن كان فاته من رمضان أيام أو يوم واحد بلا عذر عليه أن يستعجل، يعني لا يتأخر إلى هذه الدرجة. فإن تأخر فهو ملام، فإن كان صادف يوم عرفة مثلا هو في بلده عليه أن يستعجل بالقضاء فيقضي هذا اليوم. إذا كان قضاء بعذر مثل ما بيحصل يعني من بعض الناس، إن كان نساء أو إن كان يعني رجال، إن كان لهم عذر في ترك ذاك اليوم من رمضان أكيد هم عليهم القضاء، ولكن هذا القضاء يكون على التراخي. بمعنى أنه قبل أن يأتي رمضان الثاني. فإذا أرادت المرأة مثلا التي فاتها يوم من رمضان بسبب الحيض أن تصوم يوم عرفة، لها أن تقدم صيام يوم عرفة الذي هو سنة فتصوم هذا اليوم، ثم فيما بعد تقضي ما كان عليها من رمضان. وإن شاءت أن تجمع بين الأمرين، أن تقول أنا أصوم عن عرفة وأصوم عن القضاء الذي فاتني بعذر، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. بعضهم صحح ذلك قال هذا شيء يصح، والبعض الآخر قالوا هذا شيء لابد أن تصومه على حدة، يوم عرفة على حدة ويوم القضاء على حدة، وهذا هو المعتمد أن تفرد هذا عن ذاك. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذا ننتقل للأضحية، لو تحدثنا عن الأضحية، ما هو حكمها في الشرع ومتى يبدأ وقتها؟ في بعض، لأنه سمعت أنه في منهم بلشوا من هلأ يذبحوا. بالنسبة للأمر الأضحية، جاء في الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على هذه العبادة العظيمة. فعلا هي عبادة عظيمة. الأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر وأيام التشريق. ما يذبح من النعم يعني من الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. متى تذبح هذه؟ يوم العيد، عيد الأضحى، وأيام التشريق، أي أيام التشريق الثلاثة التي بعد العيد، هذه مدة ذبح هذه الأضحية. وفيها ثواب عظيم عند الله عز وجل، وحكمها عند جماهير العلماء أنها سنة، لحديث الترمذي والحاكم: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم لا يقع بمكان من الله قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال المناوي: ليقع من الله بمكان، أي بموضع قبول عال، يعني يقبله الله تعالى عند قصد القربة بالذبح. فهي ليست واجبة إلا إذا نذر، يصير الوفاء بالنذر هو أمر واجب. عن الأضحية، عن الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالنحر وهو سنة لكم. وكلنا يعرف ما جاء في كتاب الله رب العالمين: فصل لربك وانحر. قال كثير من أهل التفسير: أي فصلي صلاة عيد الأضحى وانحر، يعني واذبح. جاء في بعض الأحاديث: كتب علي النحر وليس بواجب عليكم، أي بالنسبة لنا نحن هي سنة. قال أهل العلم: هي سنة على الكفاية، إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإن تركوها كره لهم، لما في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. قال: ثم تباهى الناس بعد بها وصارت مباهات. يعني الرجل له أن يذبح عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الذين دون البلوغ ولو بشاة واحدة، يعني خروف، خروف شاة يعني، عن أهل البيت يعني عن الرجل وعن زوجته وأولاده الصغار يجزئ لو ذبح شاة واحدة، وإذا كان أكثر فأحسن. أما إذا كان ليس من أهل بيت واحد لا يشترك اثنان في شاة واحدة، يعني أنا مثلا أشترك مع جاري فلان بشاة واحدة في أضحية لا، لكن ممكن أن نشترك نحن سبعة في بقرة، أما الشاة الواحدة لا يشترك فيها أكثر من واحد، إلا كما ذكرنا أنه إذا كان الرجل يذبح عن نفسه وعن أهل بيته يشركهم في الثواب، من حيث الثواب هنا أشراك أهل البيت، من حيث أنه يشركهم في ثواب هذا الفعل وأنه عبادة عظيمة، وهذا الأمر وإن أغفل عنه كثير من الناس اليوم لكنه في الإسلام له شأن وله اعتبار وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بينا أن وقت الذبيحة يكون يوم العيد وأيام التشريق، يعني ليس قبل ذلك. ما يفعله بعض الناس اليوم أكيد هذا بالنسبة لهم حبا في الشهرة وبالمال وإلى آخره، يأخذون من الناس الأموال باسم الأضاحي، قالوا يذبحونها، يعني بيذبحوا الأضاحي اليوم وقبل اليوم، يعني هذا كلامنا قبل العيد يعني، ثم بعدين بيروح بيوزعوها. اللي بيسمع مثل هالكلام لا يقول إلا أن هؤلاء يعني جماعة لا يخافون الله، لا يريدون الدار الآخرة، بدون الشهرة وبدون المال، ليه عم يعملوا هيك؟ لأنه وقت ذبح الأضحية هو يوم العيد والأيام التشريق الثلاثة التي بعد العيد، ليس قبل ذلك ولا بعد ذلك. هذا فرصة لحتى نحن ننبه المستمعين على أنه ما أي شخص ادعى فقال أنا مستعد وزع الأضاحي على الفقراء بالصومال وبالأفريقيا وبأندونيسيا وبباكستان وبنغلاديش، فنحن منهجم عليه ونثق به ونعطيه أموالنا، في كثير منهم يأكلون هذه الأموال بالباطل، وفي كثير منهم ما بيعرفوا كيف بتم أمر هذه الأضحية على الوجه الشرعي، وشو هو العمر المطلوب يكون فيه هذا الشات أو هذه البقرة أو هذه الإبل، وما بيراعوا الشروط التي يعني شرعها الله عز وجل وأوجبها علينا. فلذلك ما منحط إيدنا إلا بمن نثق به في ديننا وفي دنيانا. فأمر الأضحية كما بينا هو أمر عظيم وفيه ثواب عظيم من الله عز وجل، على أن يراعي الإنسان فيها الأحكام الشرعية، فإما أن يتولى هذا الأمر بنفسه، وإما أن يوكل إنسانا أو جماعة يثق بهم فهم يعرفون كيف يتصرفون في هذا الأمر على الوجه الشرعي. نعم، ذكرت أن هناك من يوكل غيره، يستطيع أن يوكل غيره في عمل الأضحية، فهل يشترط أن يذكر اسم الموكل عند الذبح؟ لا يشترط عند الذبيحة أن تذكر الأسماء، العبرة بنية الموكل. لكن من باب الأحسن يقول اللهم هذا منك وإليك أضحية فلان، أو أنا أذبح عن فلان وعائلته مثلا، عن فلان وأهل بيته، لكن هو من حيث الشرط ليس شرطا، تصح من غير أن يذكر الاسم عند الذبح. طيب معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاجتنا ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير، بارك الله فيك. الله بارك الله فيك وانت بالشيخ وفيك. امين، الله يحفظنا وان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. تسلميلي. بدي اسال سؤال لو سمحتي. هلا انا ابوي الله يرحمه عملت الاضحيه، بس فيني اضحي عن روحه؟ عن روحه؟ ايوه. عنه يعني. نعم. ولا لازم اقول بالمثل يعني حتى يكون له ثواب لي وله بنفس الوقت؟ سؤالك كيف تكون النية؟ صح. ايه. طيب. تفسر عن هالشي. بارك الله ان شاء الله وفيك. امين. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مع السلامه. بالنسبه لهذا الامر انه الانسان منا يضحي عن انسان مات، في مذهب الساده الشافعيه نحن الاحياء ما بنعمل اضحيه عن انسان ميت الا اذا اوصى هو بذلك، اعتبروها لأنها من العبادات كيف بدنا نأديها عنه إلا إذا هو أوصى بذلك. لكن فينا نذبح أضحية عن أنفسنا ثم نهب ثواب هذه الأضحية إلى فلان الميت، هكذا الطريق الذي يوافق مذهب الشافعية. في غير مذهب الإمام الشافعي يصح عندهم، ما في إشكال تذبحي عن أبوك الذي مات أو عن فلان من أقربائك اللي مات، ما عندهم إشكال. فمن أراد أن يعمل بهذا لا يعترض عليه، يضحي عن إنسان مات فهذا يوافق بعض المذاهب ولا إشكال في هذا ولا مانع. نعم. وإلك ثواب أكيد، وهو كمان ينتفع هذا الميت في قبره. نعم. اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وقواكم الله على طاعته. آمين. بارك الله فيك يا حجة، تفضلي. فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله، إن شاء الله أيام فضيلة على جميع أمة محمد بإذن الله تعالى. بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ، في سؤال إنه أي واحد إنه أفضل إذا بده يضحي مثلا بأرض الحرمين، بالحرم ولا بخارج الحرم، أي أفضل؟ والسؤال الثاني، إذا واحد مثلا بده يضحي كمان عن أهل بيته وفي عنده مثلا ناس بالغين، بده يسألهم قبل مثلا ولا في ضحي؟ لأنه يعني على طول بتكون هالقصة كانوا من دون البلوغ ولا بعد، لازم ياخد توكيل منهم قبل. طيب. نعم، يمكن أنت شرحت هالمعلومة بس أنا ما هلأ لأنه ما لي في فتح الإذاعة. بارك الله فيكم. آمين وفيكم. شكرا كثير. شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. نفس السؤال يعني جاءنا عبر الواتساب، عم بيسألوا إذا بدهم يضحوا بس أولادهم بالغين، هل يشترط أن يستأذنوهم؟ بالنسبة لهذا الأمر في تفصيل عند المذاهب، في بين المالكية والشافعية تفصيل وكلام في هذا، لكن الذي نحن نختاره ونقوله أنه يضحي الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الذين دون البلوغ ويجزئ عنهم ولو بشاة واحدة، هذا شيء يكفي. فإذا أراد عن أولاده الذين هم بالغون بده يأخذ منهم توكيل بشاة أخرى، مثلا عنده 4 أولاد يعني بده يأخذ منهم الإذن ليذبح 4 من الشياه، كيف؟ أو يشتركوا ببقرة إذا كانوا يعني أرادوا الاشتراك بها. فإذا اللي حاب يذبح عن ابنه الذي هو بالغ بده يأخذ منه توكيل ليذبح عنه شاة أخرى منفصلة، منفصلة عن الشاة اللي هو بيذبحها عن نفسه. الرجل إذا حاب يذبح عن نفسه أضحية غير الأضحية الذي هو حاب يذبحها بالوكالة عن ابنه البالغ، بصيروا كم شاة؟ بصيروا شاتين، عنه شاة وعن ابنه البالغ الذي وكله شاة ثانية. فاللي حاب يتبع عن أولاده الذين هم فوق البلوغ بياخد منهم مثل توكيل، بياخد منهم إذن، بيكون هو مثل وكيل عنهم، فبيذبح شاة منفصلة عن شاة اللي هو عم يتبعها عن نفسه وعن أولاده الذين دون البلوغ. مثل ما ذكرنا هذا الأمر هو مذهب الشافعية، وفي بعض المذاهب الأخرى عندهم تفاصيل أخرى. أما بالنسبة لمكان الأضحية، عم تسأل هون أحسن ولا بالحرم؟ مكان الأضحية حيث يكون المضحي، إذا أردت الأحسن هو هيك، حيث يكون هو المضحي، كان هو بأستراليا، كان بأندونيسيا، كان ببلد آخر، حيث هو يضحي. فإذا أراد أن يذبح بمكان آخر غير المكان اللي هو فيه، يوكل إنسان يذبح عنه الأضحية، كمان هذا بصح سواء اختار الحرم ولا غير الحرم. لكن شو هو الأمر اللي بيختص بالحرم؟ هو الهدي الواجب، هو الهدي الواجب اللي هو كان مثلا عامل قران أو عمل تمتع عمرة ثم أحرم بالحج وهو في مكة، هذا عليه هدي واجب، ذبيحة تذبح هناك. شخص مثلا قيل له أنت فعلت كذا وكذا من محظورات الإحرام، عليك دم، عليك ذبح خروف، هذا الخروف، هذه الشاة تذبح هناك وتوزع هناك على فقراء الحرم. هذا شيء يختص بالحرم وبفقراء ومساكين الحرم. أما الأضحية ليست شيئا يختص بالحرم ولا توزيعها يختص بفقراء الحرم. انتبهنا كيف؟ بين الفرق بين الأضحية وبين الهدي، هذا شيء له حكمه وهذا شيء له حكمه. فمن أراد أن يضحي يضحي أولا في المكان الذي هو فيه، وهذا الأحسن. فإذا أراد أن يوكل إنسان آخر في بلد آخر أن يضحي عنه كذلك لا مانع. هذا كذلك لا مانع منه. والإنسان منا يختار في هذه الحالة إن كان يعني ما عنده استطاعة أن يذبح في البلد الذي هو فيه مثل أستراليا مثلا، وحب أنه يذبح في بلد آخر حتى يفيد الفقراء، بيختار في بلد فيه ناس من أقاربه المساكين والفقراء حتى يوزع عليهم ويستفيد إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع في موضوع الأضحية ويوم عرفة أيضا والتكبيرات التي تقام في هذه الأيام، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحاج أبو نادر عم يحكي معكم. أهلا وسهلا فيك يا حاج. الله يبارك فيكم إن شاء الله. ممكن أحكي تفضل. بدي أحكي بموضوع غير الموضوع التضحية، موضوع عايش أنا فيه. عامل عملية تأفرد الساعد وصير عندي البول ما بنقطع، يعني بدي أعد برك بينورني عن طريقة سباحة الوضوء والهالأشياء، لأنه هذا الأمر عارف ممكن غير يستفيد منه كمان بنفس الوقت. الله يبارك فيكم، وأنا بستمع على الإذاعة. الله يبارك فيكم وفيك إن شاء الله، ربي يعينك ويعافيك. آمين آمين، أستمع إليكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله، بارك الله فيك حاج وفيكم إن شاء الله، مع السلامة. الله يعافيه. بالنسبة لهذا الأمر يعني بقول أنا جزاه الله خيرا، أنه اليوم أن تجد مثل هذا الشخص يعني مبتلى بهذا المرض ويريد أن يحافظ على الصلاة، يعني أكيد اليوم شيء قليل. اليوم في ناس إذا أصبعهم بيجعون بقول لك أنا هلا ما أصلي حتى روق، فيتعلم المستشفى يعمل فحوصات بيترك الصلاة. وما أشبه ذلك من أناس كثيرين يعيشون في الحرام وإن كانوا لا يشعرون. الله يعافيه. بالنسبة لهذا الأمر نعم بارك الله فيك، عليك أن تصلي لكن بطريقة التي تستطيع عليها ويسهلها الشرع، لأن الحمد لله في الشرع الإسلامي الأمر سهل وفيه يسر. فنراعي الأمرين، نراعي أمر المحافظة على الوضوء والصلاة، ونراعي أمر المحافظة على صحتك وكيفية أداء هذا الأمر على الوجه الشرعي. من عامل هذا الإنسان بهذه الطريقة بالحال الذي هو فيه كما نعامل من كان مبتلى بسلس البول، هذا الذي ينز منه البول كثيرا، يراعي هذا الأمر على هذا الوجه، وهو أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة بنية استباحة الصلاة ويصلي فورا، ويراعي أن يضع على موضع الخروج شيء يعني لو يعني قطعة قماش سميكة مع شيء مثل بعض المحلات بيعطوه مثل قارورة صغيرة، براعي هذا الأمر لحتى يؤدي العبادة على الوجه الشرعي. ولو كان دام طويلا أيام أسابيع وأشهر هذا شيء من البلاء والامتحان والاختبار من الله سبحانه وتعالى، بالصبر إن شاء الله يستفيد، بالصبر يثاب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك وصيتنا لألو أنه يستعمل هذا الشيء الذي وصفه له الدكتور أو الطبيب من وضع قارورة صغيرة على موضع الخروج، ويراعي أمر الوضوء على الوجه الذي يعرفه أركان الوضوء يراعيها، ويراعي أمر الصلاة يعني بعد الوضوء يصلي فورا بعد دخول الوقت. أصدق هو أكيد الصلاة بعد دخول وقت الصلاة، لا بالنسبة للوضوء، الوضوء يعني بعد دخول وقت الصلاة. طيب. هكذا مذهب الشافعية، ثم بعد الوضوء فورا يصلي. هل يستطيع أن يصلي صلاتين بوضوء واحد في هذه الحالة؟ في بعض المذاهب له رخصة أنه يصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس أقدر أتكلم ويا الشيخ؟ تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. بس حبيت أسأل شيخنا، أنا سويت الذبيحة يعني عني وعن والدي، فسويت له ذبيحة بوحدة، وأني سويت ذبيحة عني وعن زوجتي وأطفال اثنين، بس عندي ابني بالغ. أنت قلت للدون البلوغ. نعم. يعني إذا ابني بالغ لازم أسوي له ذبيحة بوحدة؟ صحيح. هلا بالنسبة لأمرك يعني تذبح عن نفسك أضحية، نعم أنت مرادك بالذبيحة الأضحية ما هيك؟ أي الأضحية. أي. لأنه قد واحد يدفع صدقة، أما إذا أردت أضحية فبدنا نراعي شروط الأضحية. إن كان أردت أن تذبح عن نفسك فهذه شاة، أن تذبح عن والدك هذه شاة أخرى، أن تذبح عن ابنك البالغ هي شاة ثالثة. انتبهت كيف؟ أنا مو دمجتها ويا يعني خليت زوجتي وأطفالي الثنين بشاة واحدة وأنا وياهم. بيمشي الحال أنت عن نفسك وعن زوجتك وأولادك الصغار دون البلوغ شاة واحدة يكفي ذلك، هكذا مذهب الشافعي. بس ابني مو بالغ يعني. أما البالغ لا، بدك تاخذ منه مثل وكالة حتى تذبح عنه أضحية منفصلة. منفصل. أنا أخذت منه وكالة، قلت له يابا أنا راح أذبح لك ذبيحة وياه، أنا راح أخليك، بس نفس ما أعرف يعني لازم أذبح له بوحدة. بدك أضحية مستقلة. جزاك الله خير. آمين. ويصير الوالدة يعني مثلا كمان أضحية منفصلة. أي خليت له أضحية منفصلة. أي صحيح، بيمشي الحال. جزاك الله خير. آمين وإياكم إن شاء الله. بأمان الله. مع السلامة. هذه أمور مهمة الواحد يتعلمها، و يعني نحن لسنا الآن بوارد بالدخول بتفاصيل المذاهب. يعني حتى مذهب الحنفية بيقول أنه إذا أراد أن يضحي الرجل يضحي عن نفسه وعن أولاده الذين دون البلوغ. لا يدخل في هذا الزوجة ولا يدخل في هذا الولد البالغ ولا الوالدين ولا الوالدين. فالإنسان منا يعني كل ما تعمق في علم الفقه، كل ما عرف شو بده يعمل، شو بده يساوي، وين بحط إيده، وين بحط إجره، وكيف بيروح، كيف بيجي. أما اللي ما عم يتعلم يعني مثل إنسان يعني أعمى ماشي في الطريق لا يدري كيف يذهب. فالحاصل من الكلام باختصار الأمر، من أراد أن يضحي عن نفسه وعن أولاده الذين دون البلوغ وعن زوجته يكفي شاة واحدة في مذهب السادة الشافعية. بده يذبح عن أبيه إذا كان أبوه مات مثلا، في بعض المذاهب له أن يفعل ذلك، لكن هذه أضحية منفصلة. بده يذبح عن ابنه البالغ بيأخذ منه وكالة وبيذبح عنه أضحية منفصلة. هيك بهالطريقة الواحد منا إذا استوضح الأمور بيكون على بينة حتى يكون الأمر يوافق الشريعة. طيب أيضا سؤال، لأن الأضحية في يعني في أهل البيت في العائلة في الأسرة معدودة سنة على الكفاية. إن كانوا هن منهم من أهل البيت فبتكون سنة عين بسموها العلماء. فأما إذا كانوا في أهل البيت فبيقولوا سنة على الكفاية، إذا قام الرجل ذبح عنه وعن زوجته وولاده الصغار يكفي. نعم. سؤال أيضا عبر الواتساب، شيخ عم تسأل إحدى الأخوات أو الإخوة، هل الأضحية متعلقة بالاستطاعة أم إجباري؟ يعني إذا ضحت السنة الماضية مجبورة أنه تضحي كل سنة؟ هلا كلمة مجبورة إذا بتفهم منها يعني مرادها أنه واجبة وفرض، قلنا نحن أنه عند جماهير العلماء ليست مفروضة، ليست واجبة. لا نقول من تركها عاصم آثم، لكن منقول هي سنة. والنبي حث عليها، سنة لمن يقدر على ذلك. إنسان ذبح العام الماضي وهذا السنة كمان هو مستطيع، كمان في حقه سنة، من واجب ولا فرض. لكن الأحسن أن يفعل. أما إذا افترضنا هالعام ما عنده قدرة ما عنده استطاعة، ما علمي. كيف؟ أما القادر على ذلك المستطيع قلنا هو سنة. وإذا تركها وهو مستطيع وقادر هنا يكون وقع في الكراهة. كراهة تنزيهية يعني أقل من الحرام. سؤال آخر أيضا ورد عبر الواتساب، ورد في القرآن الكريم وفديناه بذبح عظيم. سؤال الأخ هو من هو هذا الذبح العظيم وما العظم فيه؟ إبراهيم عليه سلام الله لما أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وهو القول يعني الأكثر عند المفسرين أنه إسماعيل، بعضهم قال هو إسحاق. فهو سارع سيدنا إبراهيم إلى تنفيذ ما قد أمره الله عز وجل، إلى أن فدي هذا الولد بذبح عظيم من الجنة، كبش كبير أبيض من الجنة جاء به جبريل عليه السلام، فافتدي هذا الولد بهذه الذبيحة، فصارت سنة إبراهيم عليه السلام أن نذبح الأضحية. فأحياء لسنة أبينا إبراهيم واتباعا لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون كل عام يذبحون هذه الأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. طيب منتابع معك، بالنسبة للأضحية إذا شخص نذر كل سنة أن يضحي لكن مرت عليه سنة لم يستطيع أن يضحي لعدم توفر المال، إذا كان هو نذره صحيح معناه واجب عليه أن يوفي بذلك، فعليه الإيفاء. فإذا وصل لمرحلة أنه افتقر، نعم، معناته أنه لما يصير معه بده يرجع يذبح هكذا. نعم، متى ما استطاع يذبح بعيد الأضحى يعني، والأضحية بتكون بعيد الأضحى. نعم. طيب فضيلة الشيخ، كمان في بعض الإخوة عم بيسألوا إذا ما بيقدروا يضحوا شو بيقدروا يعملوا من أعمال يعني أكيد فيها خير وطاعة، وهذا الذي سنسأله أيضا لك ونطرحه عليك، ماذا تنصح المستمعين أن يقوموا به من أعمال الطاعات بهالأيام؟ الفقير والغني، يعني سواء الغني يستطيع أن يذبح أضحية والفقير لا يستطيع، أيوة، كل هؤلاء في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة المطلوب منهم جميعا أن يسارعوا إلى العمل الصالح. نعم. أليس قلنا في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ نعم. معناها هذه الأيام لها فضيلة عند الله عز وجل، فينبغي أن نسارع إلى العمل الصالح في هذه الأيام. العمل الصالح في هذه الأيام يزكو على الأعمال الصالحة في غير هذه الأيام. هذا شيء يعني سبحان الله يغفل عنه كثير من الناس. منشوف بعض الناس، مش كل الناس، بيعتنوا بس بشهر رمضان بالطاعات ويغفلون عن هذه العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام مباركة، ينبغي منا جميعا أن نسرع إلى العمل الصالح، والعمل الصالح أنواع ليس نوعا واحدا، قدر ما نستطيع من الأعمال الصالحة نفعل ونستكثر، هذا كله ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. من جملة الأشياء التي يعني نحس عليها، نحس أنفسنا أولا عليها ثم نحس غيرنا، المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، وبعد الصلاة يشتغل بالأذكار إلى أن تطلع الشمس طلوعا حسنا، ثم يصلي الضحى. هذا الأمر ليس مختصا بهذه الأيام العشر، لكن يتأكد في هذه الأيام العشر أن نحافظ على هذا الأمر العظيم. جاء في الحديث الشريف من صلى الغداة في جماعة، صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال هذا أنس بن مالك، قال رسول الله تامة تامة تامة، يعني كأجر حجة وعمرة تامة، أي من النوافل، حجة النافلة والعمرة النافلة، له أجر يشبه عمل الحج النافل وعمل العمرة النافلة. كذلك الصيام، من صوم هذه الأيام، أول يوم من ذي الحجة، الثاني الثالث إلى التاسع، لأن العاشر بيكون هو عيد الأضحى لا نصومه، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق الثلاثة لا نصومهم، فإذا بيحافظ على صيام هذه الأيام التسعة، فهذا أمر مستحب وأمر عظيم ومن الفضائل. كذلك يعني ضمن هالأيام اللي هو يوم عرفة اللي هو التاسع من ذي الحجة كما بينا، غير الحاج يصوم يوم عرفة ويكثر فيه من ذكر الله، لا سيما التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كذلك يكثر من هذا الدعاء، اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقط الجن والإنس، اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقط الجن والإنس، إلى ما هنالك من أشياء ينبغي أن يفعلها في يوم عرفة، إلى جانب الدعاء وإلى جانب أكيد المحافظة على الصلوات إلى ما هنالك من أمور ينبغي منه في هذا اليوم في يوم عرفة أن يجتنب الذنوب، أن يبتعد عن المعاصي لا سيما الكبائر، لا سيما التكبر على عباد الله، يجتنب هذه الخصلة الذميمة وكل الخصال الذميمة التي لا يحبها الله، ويجتهد في يوم عرفة بقدر ما يستطيع لفعل الطاعات. كذلك مما ننصح به في هذه الأيام أن يحافظ على قيام لياليها، قيام ليالي العشر، أليس قلنا في القرآن الكريم والفجر وليال عشر، الله أقسم بهذه الليالي لما فيها من شأن عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقوم هذه الليالي على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك مما نوصي به الإكثار من الاستغفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، ينبغي منا أن نكثر من الاستغفار، يعني لو قال كل يوم ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو اللهم اغفر لي أو ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يكثر من هذا فيه خير عظيم عند الله عز وجل. وكما بينا أنه الإكثار من الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا شيء جاء الحث فيه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما يستطيع. في من الناس مثلا كل يوم قبل طلوع الشمس يقول سبحان الله 100 مرة، وقبل غروب الشمس كل يوم يقول سبحان الله 100 مرة، وكذلك لو زاد الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 مرة قبل غروبها، الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، معناه فيه شيء عظيم يعني من الثواب عند الله عز وجل. ولكن سبحان الله نحن بزمن كثرت فيه المغريات، يعني حتى الكبار يعني عم يغتروا بهذه الدنيا، فما بالك بالصغار. يعني مثلا إذا مسك التليفون بإيده التهى فيه ما بقى يشتغل بغيره من الطاعات، مشغول بالتليفون بالواتساب بالفيسبوك بكذا بكذا، التهى مرق الوقت عليه وضيع عليه وقت وما استفاد لا بقراءة قرآن ولا بذكر ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بدعاء. يعني سبحان الله يعني كثير من الناس أصابتهم الغفلة بسبب هذا الأمر. أنا اتصال على الهواء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيكم إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنتم بخير إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني شيخنا بالنسبة للأضحية هل يأكل منها المضحي؟ وش الفرق بيننا وبين النذر؟ النذر إيه؟ سؤال. في سؤال ثاني شيخنا، ما هي سنية التكبير هذه الأيام؟ ما هي سنية التكبير هذه التكبير الأيام؟ هذه الأيام. وسؤال شيخ، إذا الواحد ضحى مثلا بالنسبة لقص الأظافر والشعر وهيك، إنه شو الحكمة من إنه ما يقص مثلا أظافر لحتى تنتهي هذه الأيام؟ أيوة نعم. بارك الله ما شاء الله. 3 أسئلة. طيب إن شاء الله. سبحان الله يعني لولا بس أسئلة مهمة كتير. نعم. مهمة لولا هالإذاعة ما سمعنا أنه أهمية هذه الأيام هذه الفضيلة. عجب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. شيخنا هيك ممكن هيك دعاء لتفريج الكروب وشفاء المرضى، الله يجزيك الخير. فرج الله عنا وعنكم. آمين وإياكم إن شاء الله. حبيبة قلبي بارك الله فيك يا حجة. آمين وإياكم حبيبتي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا اتصال جديد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال إن شاء الله؟ الحمد لله بخير. كيف أنتم؟ بخير. وأنت بألف خير. ممكن أحكي مع الشيخ؟ إيه تفضلي. شكرا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك إن شاء الله؟ الحمد لله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنتم بألف خير إن شاء الله. بدي ممكن سؤال على السريع. تفضلي. بالنسبة للحديث اللي ذكرته إنه ضعف لما صلى في جماعة وجلس يذكر واحدة تطلع الشمس. إيه. ويصلي ركعتين في الصلاة فجر وعمرتان مثلاً. نعم. بدي أسألك طيب، هلا المرأة ما عليها صلاة جماعة. لا عليها، لا جمعة ولا جماعة. فهمت عليك. نعم. هلا إن شاء الله. طيب. يعني إذا راح يصلي الصبح حاضر وتقعد في مجلسها تذكر الله حتى تطلع الشمس، طبعا بس تذكر ربع ساعة مو مجرد ما تطلع الشمس، يعني تستنى ربع ساعة وصليت ركعتين أو أكثر حتى. نعم. فلها هذا الأجر. نعم. شكرا لك. الله يعافيك. مع السلامة. أول سؤال، الأكل من الأضحية، نعم المضحي له أن يأكل من هذه الأضحية إلا إذا كان قد نذر. إذا الإنسان منا نذر أن يذبح أضحية فلا يأكل منها شيئا، لا هو ولا زوجته ولا أولاده الذين دون البلوغ، صار هذا لتنفيذ النذر ويأخذه غيره من ممن يستحق ذلك. أما إذا كان ما نذر، أراد أن يذبح أضحية تقربا إلى الله تعالى من غير نذر، نعم له أن يأكل ذلك. بعض العلماء بيقولوا هو يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، فمن حيث الجواز يجوز ولا مانع أن يأكل من أضحيته. جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كبد أضحيته. أيوة. بالنسبة لأمر قص الظفر وإزالة الشعر، ما الحكمة؟ نعم، جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يريد أن يضحي ودخل عليه أول ذي الحجة أن يمسك عن قص الظفر وعن إزالة الشعر. جاء في الحديث الشريف إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا ولا يقلمن ظفرا، هكذا رواية مسلم. وفي عدة روايات، لكن هذه الروايات كلها بتصب في أمر، وهو من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر من ذي الحجة أن يمسك من قص الظفر ومن إزالة الشعر. هذا الإمساك هل هو من باب الوجوب أم من باب الاستحباب؟ أكثر أهل العلم على أنه من باب الاستحباب، في بعض العلماء بيقولوا من باب الوجوب، لكن الآخرون يقولون هذا من باب الاستحباب. لمين؟ لمن أراد أن يضحي. أيوة. أراد أن يذبح الأضحية، يسن في حقه ضمن هذه الأيام إلى أن يذبح الأضحية، يذبحها يوم العيد مثلا أو أي أول يوم التشريق، اللي هو يمسك عن قص الظفر وعن إزالة الشعر. فإن فعل قص ظفره أو أزال من شعره، قص شعره مثلا، لا نقول هذا حرام، أنه بينا أنه كثير من العلماء قالوا هذا مستحب أن يمسك عن القص وإزالة الشعر. فإذا إن فعل ذلك لا يكون حراما لكن مكروه. ليش قالوا مكروه؟ لأنه قالوا لو لم يقص الظفر ولو لم يزيل هذا الشعر لشملت المغفرة كل أعضاء وأجزاء بدنه، حتى تشمل المغفرة. أليس في الحديث أن الذي يضحي أول ما تنزل قطر الدم من هذه الأضحية يغفر له؟ فحتى تشمل المغفرة كل أعضاء وأجزاء هذا الإنسان يسن له أن يمسك عن قص الظفر وإزالة الشعر، ما يشيل شيء إلى أن يذبح الأضحية، حتى تشمل المغفرة كل هذه الأعضاء والأجزاء. فإن فعل قص ظفره أو أزال شعره نقول هذا مكروه، لا نقول هذا حرام. الشافعية يقولون هذا أمر مكروه وليس أمرا محرما. فإذا من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر من ذي الحجة يسن أن لا يزيل شعره ولا ظفره إلى أن يضحي. طيب. إلى أن يذبح. طيب بالنسبة لأولاده دون البلوغ أو زوجته اللي هو شمال بالأضحية، إيه؟ كمان ما بيقصوا ولا قصروا؟ هذا الشيء لا يشمل الزوجة. أيوة. ولا يشمل الأولاد. إذا الرجل ذبح عنهم. أيوة. أما إذا هي ذبحت عن حالة يشملها ذلك. أما إذا هو ذبح عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الذين دون البلوغ هم لا يدخلون في هذا الحكم. نعم. إزالة الظفر وقص. نعم. سنتابع بالإجابة فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي هاني؟ السلام عليكم. جهاد الغزاوي معك. يا أهلا وسهلا فيك أخ جهاد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عروسي يا شيخ، الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يحفظك. أنا أديت فريضة الحج عن شاب صحبي، كنت أنا بموقع هو توفى وأدينا فريضة الحج عنه، يعني بعدت حدا حج عنه، عرفت عليه كيف؟ وبس بدي أسأل إنه هون الأضحية واجبة كل سنة لازم واحد إنه يضحي عنه ولا كيف؟ لا ليست واجبة. ليست واجبة. ليست واجبة. لك أجر إن شاء الله إنه أرسلت إنسان يحج عنه، هذا خير كبير يعني. اليوم نادر من يفعل مثل هذه الأشياء الجميلة. الحمد لله، لأنه كنا بموقع أنا وياه هيك، وكنت يعني كتف على كتف وتوفيه الله. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وشيخ سؤال تاني عن النذر. أنا نذر إنه على ثلاث خويرية في لبنان نذبحهم، فينا نعمل النذر هون بأستراليا ولا لازم يكون هوني؟ أنت نذرت تذبح بلبنان؟ نذرت إيه بلبنان. ثلاث خويرية. إذا بدك الأحسن تذبحهم بلبنان. بلبنان إيه. أما هل بصح ولا ما بصح فيها خلاف. بعض المذاهب اشترطوا قالوا لابد من إيفاء النذر يكون بالمكان اللي أنت نذرت فيه. أما في مذهب آخر مثل مذهب الحنفية عندهم بصح فيك تذبح هون تذبح هونيك، لكن بالحالتين هذا نذر بدك توفيه، وهذا الذبائح توزع على الفقراء فقط، يعني أنت ما بتاكل منهم ولا أولادك بيأكلوا منهم ولا مرتك بتاكل منهم، ذبائح للفقراء إيفاء بالنذر إن شاء الله. الأفضل بلبنان لغير أفضل بلبنان. إيه هكذا هونيك في من يحتاج أكثر. إيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان بدي أقول كنت أنه بالنسبة لأمر الأضحية هي منا خاصة باللي هو حج أو بده يحج. أيوة. أو اللي هو هلأ بالحج. هي منا خاصة بهؤلاء. إنما أي إنسان مستطيع على أن يذبح الأضحية سواء حج قبلا أو بعد ما حج بالمرة أو عنده نية حج فيما بعد أو هو الآن بالحج أو منه بالحج، لا ما له علاقة بهالأمر، إنما يسن إذا كان يستطيع أن يذبح، وهذه فيها قربة إلى الله، عبادة عظيمة فيها خير كبير. نرجع لسؤال الحجة هنا. عم تسأل عن موضوع التكبير. نحن ذكرنا أنه ينبغي الإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. من جملتها التكبير، يكثر من التكبير، هذا كله من الخيرات. والتكبير ينقسم إلى قسمين، في شيء بنسميه تكبير مطلق، في شيء بنسميه تكبير مقيد. التكبير المطلق أو المرسل هذا لا يكون فقط عقب صلاة. أما لما نقول هذا التكبير مقيد، هذا الذي يفعل عقب الصلاة. في هذه الأيام نحن مطلوب منا نكثر من التكبير ومن التهليل ومن التسبيح والتحميد من ذكر الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص الأضحى، بخصوص الأضحى اختار السادة الشافعية إنه التكبير المطلق بيبدأ بغروب شمس التاسع من ذي الحجة، يعني ليلة عيد الأضحى، إلى أن يدخل الإمام ويحرم الإمام بصلاة العيد. بهالليلة كلها نكثر من التكبير سواء في المنازل، في الطرقات، في المساجد، في الأسواق. هذا بخصوص عيد الأضحى. بخصوص عيد الأضحى. أما نحن عم نحكي عنه كنا أنه يكثر من التكبير هو في هذه الأيام بالليل بالنهار بقدر ما يستطيع. أما بخصوص الأضحى، عيد الأضحى، يكبر ليلة العيد، يعني بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة اللي هي أول ليلة عيد الأضحى. أما التكبير المقيد اللي هو بدنا نكبر بعد كل صلاة. هلا بالنسبة لأمر الحجاج لهم حكم بيعملوه، أما غير الحجاج اللي مثل حكايتنا نحن ماذا يفعل غير الحجاج؟ هلا كمان بين العلماء في كلام. المختار الذي اختاره كثير من السادة الشافعية إنه التكبير المقيد عقب كل صلاة يبدأ من صبح يوم عرفة. الفجر يوم عرفة، بعد ما نصلي الفجر يوم عرفة نبدأ بالتكبيرات. نحن بعد ما نخلص صلاتنا بعد الانتهاء من الصلاة، يعني تسعة ذي الحجة، التاسع من ذي الحجة، فجر يوم عرفة، بنبقى عقب كل صلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ثم هيك الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، وهكذا إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. نختم بعصر آخر أيام التشريق الثلاثة. هذا بيسموه التكبير المقيد المفعول عقب الصلوات. يبدأ كما اختار ذلك كثير من الشافعية من صبح يوم عرفة ونختم بعصر آخر أيام التشريق الثلاثة. أما الحجاج اللي هن في الحاج، الحاج بالنسبة له التكبير المقيد اللي هو يفعل عقب الصلوات يبدأ من ظهر يوم العيد، لأنه أول صلاته بتكون بمنى. لما يبدأ بصلاة الظهر يكبر التكبيرات عقب الصلاة إلى أن يختم بصبح آخر أيام التشريق، لأنه آخر صلاة بيصليها بمنى هو هناك. فعندهم الحجاج التكبيرات اللي هي مقيدة بيكبروها بعد كل صلاة، هذه غير اللي نعم نحكي عنها الأذكار اللي بيقولها عادة، إنما التكبيرات المقيدة اللي منقولها بعد كل صلاة الحجاج يبدأون فيها من بعد ظهر يوم العيد وينتهي التكبير بصبح آخر أيام التشريق. أما بالنسبة لغير الحجاج مثل ما ذكرنا على القول المختار من صبح يوم عرفة بعد ما تصلي الفجر بعد ما تسلم تشتغل بالتكبيرات، وهكذا عقب كل صلاة كل صلاة إلى أن تختم بعصر آخر أيام التشريق الثلاثة. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا لأنه أيام العشر مطلوب منا نكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. كانوا يقولوا كثير من السلف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكثرون من التكبيرات لما فيها من خير كبير عند الله سبحانه وتعالى. بسؤال الأخت عم تسأل، كان هذا سؤال وجيه يعني مهم، أنه جاء في الحديث اللي بيصلي صلاة الفجر في جماعة ويبقى يشتغل بذكر الله إلى أن تطلع الشمس وبعد ذلك أن تطلع طلوعا حسنا ثم يصلي صلاة الضحى فله هذا الأجر كأجر حجة وعمرة تامة. عم تقول أنه طيب هذه الإمرأة ما صلت صلاة الفجر جماعة، صلتها حاضر ما كان مع مين يصلي جماعة، هل يشملها هذا الأجر كالذي ورد في الحديث؟ الجواب الله أعلم بذلك يعني، لكن رحمة الله تعالى واسعة. أما أن نقول أنه يشملها ونجزم بذلك هذا يعني كلام لا نعلمه، إنما الحديث جاء لمن يصلي صلاة الفجر في جماعة، لكن غير المستطيع اللي فاتته الجماعة بعذر هو من ملم، فنسأل الله تعالى أن يشمله هذا الأمر العظيم. لكن لا نجزم يعني، من باب سؤال من باب الرجاء نرجو من الله أن يعطيه ما يشبه ذلك، لأن الرسول خص هذا بصلاة الفجر في جماعة. أما أن تطلع بلا ثواب، لا تطلع بثواب وثواب عظيم عند الله، لأنه من ملامه يعني تركت الفجر في جماعة بسبب عذر، فما عليها ملامة أبدا. وعم تشتغل بالطاعة وبالذكر وبقيت حتى تصلي الضحى، أنا بقول لها أكيد على ما جاء في الأحاديث ثوابها عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم، واليوم قليل اللي بيعمل هيك. لكن ما بقدر إلا وحدد لها أنت لك كذا وكذا من الأجر، وأجزم لها أنه هذه لك، هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. بقول لها استمري حافظي على ذلك، هذه نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، قليل من يفعلها في هذه الأيام، واظب عليها، وأسأل الله تعالى لي ولك الخير العميم إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. شيخنا بدي أسأل إذا عقد النكاح هل يصح بين العيدين إذا ممكن، وكمان عقد الزواج. عقد الزواج نعم. وإذا كان بده الواحد يصوم يوم عرفة بده ينوي نية القضاء والسنة، فهل له أن يفعل هذا أو يفرضهم؟ بارك الله فيك. نعم. بسمعك على الإذاعة. طيب بارك الله فيك حجي. السلام عليكم. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لأمر عقد الزواج بين العيدين يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى، صحيح وجائز ولا إشكال فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عقد على بعض نسائه عقد الزواج في شوال بعد عيد الفطر قبل عيد الأضحى. فإذا سمعنا من بعض الناس هذه يعني بتسموها إشاعات وإلى آخره من الكلام الذي لا خير فيه وليس له أصل في الدين، أنه أوعى تتزوجوا بين العيدين، أو هذا شيء مكروه، أو هذا شيء مذموم، أو هذا شيء قبيح، أو يمكن تنزل عليكم شي مصيبة، أو تطلع بولادكم، هذا كله كلام ليس له أصل، ليس صحيحا ولا يعتبر بالمرة. عقد الزواج ما دام توفرت فيه الشروط الشرعية فهو صحيح، فعلناه بين العيدين ولا فعلناه قبل عيد الفطر وبعد عيد الأضحى، هذا صحيح. بالنسبة لأمر الصيام، المرأة التي عليها قضاء من رمضان فاتها بعذر، أرادت أن تصوم يوم عرفة وتجمع في نيتها بين صيام يوم عرفة وصيام القضاء الذي فاتها، هل هذا بصح وبيسقط عنا القضاء اللي كان عليها؟ الجواب، هذه مسألة خلافية بين المذاهب. بعض أهل العلم قالوا نعم هذا الشيء بصح، وقال بعض أن تفرض صيام النافلة وحده وأن تفرض صيام القضاء وحده، وإلا ما بيكون عنده نية معتبر. على هذا القول الثاني نحن نقول هذا هو القول المعتمد، ومنقول له ومننصحه الأحسن الإفراد، تفرض صيام عرفة لوحده عن صيام القضاء. هلا إذا واحد قال أنا بدي أجمع بيناتهم، هذا قول بعض العلماء بيصحح ذلك. طيب، ذكرت فضيلة الشيخ منذ قليل عن التكبيرات والتكبير المقيد والتكبير المطلق. التكبير المقيد الذي يكون في أيام عيد الأضحى، في عيد الأضحى وأيام التشريق، ماذا عن عيد الفطر؟ عيد الفطر ليلة العيد، ليلة العيد بيكون إذا ثبت العيد بعد المغرب بيكبروا، هذا بيسموه التكبير المقيد. وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، هذا بيسموه التكبير المقيد. أما التكبير المرسل اللي هو مطلق غير مقيد، من بعد غروب الشمس من أول ليلة من ليلة عيد الفطر إلى أن يحرم الإمام ويدخل في صلاة العيد عيد الفطر، يعني من بعد المغرب نبقى عم نكبر تكبير مطلق في المنازل، في الطرقات، في الأسواق، إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد اللي هي عيد الفطر. يوم واحد يعني ليلة، ليلة هذه الليلة إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. أما بالنسبة لعيد الأضحى، التكبيرات المقيدة المفعولة عقب الصلوات تبدأ من صبح يوم عرفة ونختمها بعصر آخر أيام التشريق، يعني كل صلاة بيناتهم مفروضة، بعدها نكبر التكبيرات. بارك الله فيك. أيضا سؤال آخر، يعني هذا سؤال مهم للأخوات، ما حكم الحائض في هذه الأيام المباركة؟ هل تستطيع التكبير والذكر بصوت عال أم يفضل الذكر في قلبها لأنها حائض؟ المرأة الحائض، يعني هذا الأمر منه بإيدها، لكن بالشرع الإسلامي الله خفف عنها، فما بنعتبرها امرأة مذمومة ومنبوذة ولا تمس فراشا ولا أحد يلقاها ولا تتكلم مع أحد، وحرام تطلع برات البيت بلعن الملائكة، وإذا بتحط إيدها بالأكل تنجس الأكلات وخربة الطبخة مثل عادات بعض الفرق المنحرفة والعياذ بالله. لا، إنما في أشياء نعم تمتنع عنها مثل الصلاة، ما تصلي هي وحائض، وفي أشياء أخرى، لكن عرقها، عرق المرأة الحائض طاهر. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تمشط شعر النبي وهي حائض، استلقى على حجرها وهي حائض. لا يمتنع منها أن تكثر من ذكر الله، مسموح لها أن تكثر من ذكر الله، التهليل، التحميد، التكبير، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء، هذا كله مسموح لها. لكن الممنوع عليها أشياء محددة معروفة ومن درس يعرفها، مثل أنه ما بتصلي لا صلاة مفروضة ولا صلاة نافلة، ما تصوم، لا يقربها زوجها في الجماع، هذه أشياء معدودة. قراءة القرآن باللسان منع منها الشافعية. فبالنسبة للمرأة الحائض، يعني أشياء معدودة مش كل شيء. أما الذكر مسموح لها أن تشتغل بذكر الله عند كل المذاهب الإسلامية، بذكر الله، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل، بالصلاة على النبي، بالدعاء، لو بصوت عالي. هلأ من حيث الصوت العالي، هلأ من حيث الجائز يجوز ترفع صوتها، ما في أي أشكال يعني. لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب، العلماء بيقولوا أنه إذا أرادت أن تشتغل بذكر الله لا تجهر أمام الرجال الأجانب. شو معنى لا تجهر أمام الرجال الأجانب؟ يعني ترفع صوتها بالذكر أمام الرجال الأجانب، على أي معنى؟ على معنى أنه لا يستحب لها ترفع صوتها أمام الرجال الأجانب بالذكر، مش بمعنى أنه حرام عليها، ولا بمعنى أنه صوتها صوت عورة مثل ما بعض الجهلة يطلقون العبارة، ما بيقيدوها، بيقولوا هذه صوت عورة، فلها أن تشتغل بذكر الله. أما رفع الصوت برجع بعيد، إذا كان أمام الرجال الأجانب ترفع صوتها بذكر الله بالتسبيح بالتهليل أمام الأجانب لا يستحب. ما منقول حرام، هذا جائز، لكن لا يستحب لها. أما بغير حضور الرجال الأجانب ما في إشكال ساعتها. الله. أما بالنسبة لأمر تعليم الرجال الأجانب، فيها تعلم، ترفع صوتها وتعلم الرجال، ما في إشكال يعني. هذا كانت السيدة عائشة تدرس النساء والرجال، أمر التدريس ونشر العلم شيء، وأمر أن تجهر بالذكر أمام الرجال الأجانب. العلماء قالوا الجهر بالذكر أمام الرجال الأجانب من قبل النساء غير مستحب، ما قالوا حرام، قالوا هذا شيء غير مستحب، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية اقتضت أن ترفع صوتها أمام الرجال الأجانب بالذكر. فكل هذه المسائل لها أحكام. الإنسان منا كلما تعلم العلم مع الفهم من أهل العلم والمعرفة، كل ما كان هو على المحجة البيضاء، كان هو على الطريق الصحيح. أما اللي بياخذ العلم من الإنترنت ولا من مطالعة الكتب وحده، بيفهم على ذوقه، أو بيختار له بعض أشباه المشايخ اللي ما عندهم العلم فبياخد منهم، أكيد بده يخسر، وأكيد عيفهم غلط، وأكيد عيكون سبب لضرر لنفسه، وغالبا ما يسبب ضرر لغيره. فالنصيحة هي أخذ العلم من أهل العلم مشافهة. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو نختم معك بنصيحة بالنسبة لهذا الأمر، نحن في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، قرب وقت عيد الأضحى، الذي أوصي نفسي به ثم أوصي به غيري الاستكثار من طاعة الله عز وجل بأنواعها. الطاعة أنواع كثيرة، منها طلب العلم، أن نطلب العلم من أهل العلم، أن نحضر وأن نثبت في مجالس العلم حتى نتمكن من فهم هذه المعلومات الشرعية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حبنا وتعظيمنا لسيدنا رسول الله أن نمتثل أمره، وهو أمر أن نطلب العلم من أهل العلم والمعرفة. كذلك من الطاعات صلة الأرحام، صلة الرحم فيها عند الله تعالى خير عظيم وثواب جزيل. أغفل عنها في هذا العصر خصوصا، وإن كان يعني في العصور السابقة حصل كثير من الناس، فصار في قطيعة أرحام، حتى وصلنا إلى مرحلة منشوف الأخ مع أخيه في شجار، صار في قطيعة أرحام بين الأخ وأخيه، بين الأخت وأخيها، بين الشاب وعمته، أو بين خالته وبين عمه، صار في قطيعة أرحام بشكل كثير ومتزايد. وكل مرة بنسمع قصص وحكايات، وأحيانا بنتدخل في حلول بعض المشاكل، زاد الأمر كثيرا. هذا سبحان الله العظيم من جملة البلاء. فبدنا نطلع بأنفسنا ونتدارك هذا الأمر، ونتغاضى عن الأمور الدنيوية. إذا نحن مشان أمر الدنيا وين ما عم نحكي مع بعضنا، شو هذا؟ شيء لا يحبه الله عز وجل، بل مطلوب منا نتغاضى عن أمر دنيوي. فلذلك الرسول قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما نقول مثل بعض الناس، أنا الكبير ليجي عند إجري هذا أخي الصغير أنا بحكي معه، لا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مش إذا أنت بدأت معه بالسلام وبدأت معه بالكلام بيكون يعني مثل بقول العوام أنه بطيط، ولا هذا إذلال لألك، ولا هذا انحطاط من رتبتك. بالعكس هذا الشأن أكبر. شو بدك بكلام الناس شو بقوله؟ تطلع أنت بحكم الشرع واللي بينفعك في القبر والذي ينفعك في الآخرة. فنحن على أبواب هذا العيد المبارك، شدوا همتكم بصلة الرحم، شدوا همتكم بجلب الناس لتعلم علم الدين، شدوا همتكم في الحث على فعل الطاعات، الصيام في هذه الأيام، قيام ليالي هذه الأيام، والمستطيع منكم فليضحي. أنا بسمع أحيانا عن ناس بيروحوا باسم الرحلة أو النزهة أو باربيكيو بيدفعوا مدري قديش المبلغ الكبير، يبخلون عن دفع أضحية يمكن بدولارات معدودة، وبيستفيد منها أناس كثيرون في عدة بلاد. نستغرب يعني منهم أنه لهالدرجة هذه وصلت يعني أمر يعني إمساك المال وتعلق القلب بالمال. فأنا بحس نفسي بهذه الأيام على الإكثار من الطاعة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا سيما أمر قيام الليل وصيام هذه الأيام، والمحافظة على الصلاة في جماعة، والمحافظة على حضور مجلس العلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وأن ينفع المستمعين بما ذكرته من الخير، وأسأله أن يتقبل مني ومنكم جميعا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بألف خير، وجعل الله تعالى هذه الأعمال الصالحة في ميزان حسناتك إن شاء الله. بارك الله فيكم، اللهم آمين. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.